وقال حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: رأيت ثلاثة أقمار سقطن في حجرتي، فقصصت رؤياي على أبي بكر الصديق. قالت: فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن في بيتها، قال لها أبو بكر: هذا أحد أقمارك وهو خيرها. ثم بين رؤيا عائشة أنها رأت ثلاثة أقمار نزلن في حجرتها في حال حياته صلى الله عليه وسلم، فقصتها على أبي بكر فأمسك وسكت، لم يقل لها شيء، وكان خبيرا بتعبير الرؤى. ثم لما توفي صلى الله عليه وسلم ودفن في حجرتها جاء وفسر لها، قال: هذا أحد أقمارك الثلاثة وهو إيش؟ خيرهم، أفضلهم. ثم جاء يفسرها إليها بعد أن بدأ تأويلها الحقيقي، وهذا من باب الرؤية الصادقة، جزء من 46 جزءا من إيش؟ من النبوة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. فهذه أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها رأت الرؤيا فبدأت تتأول. ولهذا العلماء يؤولون الأقمار والشموس بالملوك أو بالأنبياء أو بالصالحين. ففسر عرفها أبو بكر ثلاثة أقمار، إحنا عندنا رسول واحد وصديق وخليفة، فالقمر يؤول بإيش؟ بالملك، بالخليفة، بالعالم، بالرجل الصالح، الرجل الفرد في أمته، الفرد في إيش؟ في أمته، عالما صالحا داعيا نبيا خليفة، وهكذا. فعلمها أبو بكر رضي الله تعالى، وفعلا صدق تأويل أبي بكر وصدقت رؤيا عائشة. وتقدم في ما مضى في باب الرؤيا في آخر كتاب الموطأ كون الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزءا من النبوة كما قال صلى الله عليه وسلم، من أن بدء النبوة قبل أن يأتي الوحي أو يأتي الملك بالوحي مباشرة كانت هناك إرهاصات مقدمة. كان صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء قد إيش؟ 6 أشهر. مكث صلى الله عليه وسلم يتحنث في غار حراء 6 أشهر. كان في تلك المدة يرى الرؤيا فتأتي كفلق الصبح كما يراها تأتي. هذا لفت وتوجيه، هو يرى في منامه، من أين جاء هذا العلم المنامي؟ فإذا ما يراه في الليل يحدث في النهار، يبقى فيه هناك عالم ثاني غير هذا المحسوس ولا لا؟ حينما يرى صلى الله عليه وسلم الرؤيا في الليل وهو نايم في الغار، ومن بكرة يجدها إيش؟ وقع ما رآه نوما في ليله فإذا به حاصل في نهاره. 6 أشهر وهو على هذا يوجه نظره إلى إيش؟ أن في هناك معلم آخر ولا لا؟ في هناك مصدر للعلم ثاني ولا لا؟ فيكون لفت النظر وتهيئة. فإذا ما جاء جبريل بالوحي إذا هذا من ذاك الذهن، من ذاك المصدر. فقالوا عهد التحنث والتوجيه بالرؤية الصادقة 6 أشهر، وعهد الوحي الصادق او الوحي المباشر بالملك كم سنة؟ كم سنة يا جماعة؟ 23 سنة ولا لا؟ 13 في مكة و10 في ايش؟ في المدينة، يبقى 23. 23 سنة، مدة الغار 6 أشهر. 6 أشهر بالنسبة للسنة ايش؟ 1/2. اذا 26 في 2 23 في 2 46. 6 أشهر تعادل 1 من 46 جزء من اجزاء مدة الوحي المباشر عن طريق الملك. وقد كان صلى الله عليه وسلم يعنى برؤيا اصحابه، وكان طالما صلى صلاة الصبح الا وسال ايكم رأى الرؤيا البارحة، فيقصون عليه رؤياهم ويفسرها لهم. فهذا هو رؤيا عائشة رضي الله تعالى عنها، وهذا هو تفسير الصديق لها بعد أن وقعت.